لتقبل الموعظة وللتأثر. إذا كانت الكلمة صادقة هادئة حكيمة منتقاة صالحة للزمان والمكان والموعوظ أو المدعو الذي ندعوه ونعظه، سواء كان ابنا من أبنائنا أو أخا من إخواننا، أو سواء كان بنتا من بناتنا أو أختا من أخواتنا، إذا كانت الكلمة صادقة مؤثرة فإنها تجد طريقها بإذن الله مباشرة إلى القلوب وإلى العقول، لأن النفس مهيئة للتأثر بما تسمع، وهي في الغالب ربما يكون استعدادها لهذا التأثر، خلي بال حضرتك من هذا الكلام، قد يكون استعداد النفس للتأثر بهذه الموعظة وبهذه الكلمة الرقيقة قد يكون استعدادها استعدادا مؤقتا. أرجو أن تنتبهوا لهذا. نعم، قد أتأثر الآن بموعظة، أنت الآن وأنت تتابعني أو تتابع غيري من أهل العلم والفضل قد تتأثر وقد تدمع عينك وقد يرق قلبك وتنتهي الحلقة، ربما تحول على قناة أخرى، على برنامج آخر تسمع فيه ما يصطدم مع ما كنت تستمع إليه اصطداما مباشرا. هذا التضاد قد يؤثر في القلب وربما يوقع العبد مرة أخرى ومرة أخرى في المعصية، ربما يزل بنظرة محرمة، بقول محرم، بفعل محرم. فالنفس البشرية بعد هذا تحتاج مرة أخرى إلى المنهج الأول، إلى منهج الموعظة، إلى منهج التذكير والتحذير والتخويف والترغيب والترهيب، ثم تتأثر النفس بهذا المنهج مرة ثانية، ثم تضعف مرة ثالثة حينما تنتقل إلى بيئة أخرى غير البيئة التي كانت فيها، فتسمع من جديد وتتأثر من جديد تأثرا سلبيا عكسيا يوقعها في معصية الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا وحالا، فتحتاج مرة أخرى ثالثة ورابعة إلى التذكير إلى الموعظة وهكذا. فأنا أود فقط أن أؤكد على أن التأثير المودع في النفس البشرية تأثير قد يكون مؤقتا، ومن ثم تحتاج النفس إلى تذكير دائم مستمر، كما سأبين الآن لحضراتكم الليلة منهج القرآن في ذلك. اتفقنا على أن الموعظة كما قال ابن منظور في لسان العرب النصح والتذكير بالعواقب، الموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب، تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من الثواب والعقاب، هذه الموعظة، ترغب وترهب، ترجي وتخوف، هذه الموعظة. وقلت هذه لا يستطيعها كل أحد حتى من العلماء، ولا يجيدها أي أحد حتى من العلماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبينت أن الموعظة وعظ الله عز وجل عباده بها، ووعظ بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من إخواني من النبيين والمرسلين، وهي منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كما بينت في اللقاء الماضي. بين ربنا سبحانه وتعالى أن التأثر بالموعظة شيء جميل، شيء جميل، لكن التأثر بالموعظة الذي يؤثر إلى حد التطبيق والعمل من أعظم أسباب الثبات على دين الله حتى الممات. حضرتك انتبهت للعبارة دي؟ خدت بالك أيتها الأخت الفاضلة؟ التأثر بالموعظة جميل كما سأبين إن شاء الله تعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله الله، يبقى التأثر بالذكرى بالثواب والعقاب، بالترغيب والترهيب، بالتخويف والترجية، ها، بالموعظة، التأثر بالموعظة علامة جيدة على سلامة القلب. خلي بالك، علامة جيدة على حياة القلب. إنما صاحب القلب الميت لا تأثر بالموعظة. والله لو قرأت عليه القرآن كله لاستهزأ بك، لسب القرآن، لسب النبي عليه الصلاة والسلام، لسخر منك ومن العلماء. هؤلاء أصحاب القلوب الميتة، أصحاب القلوب الميتة التي لا تسمع الموعظة، لا تتأثر بالموعظة، ولو كانت قرآنا يتلى، ولو كانت سنة نبوية صحيحة يذكر بها. خلاص، هو صاحب قلب مريض أو ميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مهما تقول ما فيش فايدة، مهما يرى بعينيه من المواعظ لا تأثر. لأن كثيرا من الناس يسألون فلان وفلان وفلان، والناس دي ما بتتأثرش بالموعظة، ما فيش واحد سمع كلمة عن الله ولا عن رسوله ودمعت عينه ورق قلبه وخشعت جوارحه ولانت لهذا الموعظة لله تبارك وتعالى. لا لا، مش هيحصل. ليه؟ هتعرف إن شاء الله أن الموعظة لا تؤثر إلا في أصحاب القلوب المؤمنة، إلا في أصحاب القلوب المنيبة التائبة الخاشعة الأوابة لله تبارك وتعالى. نعم، إن في ذلك لآية. الآيات اللي احنا عمالين نراها دي، الآيات اللي تخلع القلب وتذيب الصخور والحجارة، لسه في ناس ولا حول ولا قوة، لازالت تسرق قوت الشعب، لازالت تقتل، لازالت تروع الأمينين، لازالت تقطع الطرق، لازالت لم يستفيدوا درسا واحدا ولم يتأثروا بآية واحدة من الآيات التي رأيناها على مدار العامين الماضيين. ما استفادوش بأي شيء. لا، ليه المواعظ دي ما هزتش قلوبهم؟ ليه؟ ما تخلي بالك من القرآن. ماذا يقول ربنا جل جلاله؟ الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلي بالك، قال سبحانه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. بس خلاص، حضرتك انتبهت يا أيتها الفاضلة، إن في ذلك لآية، بس مش لكل أحد، مش كل واحد هيتأثر بالموعظة ولا بالآية. ده آيات تحرك الجبال. الله أكبر، رئيس في سجن وسجين رئيس، آيات تحرك القلوب بل تسير الجبال. وفيه ناس ما اتعظتش وما تأثرتش. ليه؟ مش كل حد هيتعظ ولن يتأثر بالآيات أي أحد. مين اللي يتأثر بالآيات؟ من الذي تبكي الآيات عينيه؟ من الذي تهز الآيات والمواعظ قلبه؟ من الذي ترده الآيات إلى ربه وتوقفه مع نفسه وقفة صدق، ويقف يعمل يفتح كشف الحساب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ مين ده؟ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. الله الله الله الله. طيب، يبقى الموعظة لا تأثر بها إلا صاحب القلب الحي، إنما صاحب القلب الميت خلاص لو قرأت القرآن كله عليه لن يتحرك، لو قلت له قال الرسول لن يتأثر. طب خلاص، إذا لم يتأثر القلب بقول الله ولا بقول رسوله، هل تتوقع وتظن أن يتأثر القلب بقول عالم من العلماء أو داع إلى الله عز وجل من الدعاء؟ لا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله، ولا خشع قلب لا يخشع لكلام الله ورسوله. خلاص، ما فيش قول بعد قول الله وبعد قول رسوله. طب إذا كان القلب مريض، يبقى القلب الميت مش هيسمع. طب فيه درجة تانية، قلب مريض ايه قلب مريض؟ قلب فيه خير وفيه شر، فيه ايمان وفيه نفاق، فيه فجور وفيه تقوى، فيه حلال وفيه حرام، فيه اقبال وفيه احجام، فيه خير وشر، فيه مرض او امراض. قلبي بتمد مادة إيمان في وقت من الأوقات فيتأثر بالموعظة، خلي بالك، تمد مادة الإيمان في وقت من الأوقات فيتأثر بالموعظة، وتمده مادة الشر والنفاق والفجور والباطل والحرام في وقت آخر فلا تأثر حينئذ بالموعظة. القلب ده صاحبه على خطر، صاحبه على خطر. قلب أجرد فيه سراج يزر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. ده القلب الميت خلاص، والقلب المؤمن ده خلاص برضه، ده قلب منور مشرق. منور، كلمة منور دي كلمة حقيقية، مش كلمة بلاغية من عندي. قلب منور، قلب المؤمن قلب منير، قلب مشرق، فيه نور، قلب فيه نور. والله النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده، كما في الحلية لأبي نعيم بسند حسن: ما من القلوب قلب إلا ولو سحابة. أي قلب لو سحابة؟ كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني إيه؟ يعني قلت قبل كده كثير قوي، كثيرا جدا، القلب لما سحب المعاصي تحيط به من كل ناحية ومن كل جانب، يبقى والعياذ بالله قلب مظلم، يبقى قلب مظلم خلاص. أما سحب المعاصي دي تتحرك عن القلب وبالتوبة والأوبة، يقوم يعود نور الإيمان إلى القلب مرة أخرى، فيشرق القلب بنور الإيمان زي سحابة القمر بالضبط. أول ما السحابة تتحرك أمام القمر يقول لك فيه كسوف أو خسوف، وكلاهما يصح، اللفظتان صحيحتان، سبحان الله. طيب إذا انقشعت السحابة دي تحركت، يوم يظهر نور القمر مرة أخرى ويصل إلى الأرض، فيبقى القلب المؤمن ده خلاص، ده قلب فيه سراج يزهر، يعني فيه مصباح منير، يعني فيه نور. الإيمان له نور. طيب والقلب الأغلف، القلب اللي متغلف في أغلفة الكفر والعياذ بالله، ده قلب ما تأثرش بقى بالمواعظ، ده قلب قال الله عز وجل حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة في أغلفة الكفر غشاوة بعد غشاوة. طيب القلب الثالث قلب منكوس: عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. هو عارف الحق، عارف الحق تماما، ويعرف الحقيقة تماما، ويعرف الصادق من الكاذب والأمين من الخائن. المنافق عارف، خلي بالك، المنافقون يعرفون المؤمنين، ويعرفون الصادقين من الكاذبين، ويعرفون الخونة من أهل الأمانة، ويعرفون أهل الحق من أهل الباطل، يعرفونهم لكنهم ينكرون. عرف ثم أنكر وأبصر، رأى كل شيء وعرف الحقائق، ثم عمي، تعامى وغض الطرف عن الحقائق، لأنه يريد أن يعيش في الظلام ويعشق أن يعيش في النفاق والعياذ بالله. وقلب تمده مادتان، ده خلي بقى حضرتك بقى، القلب اللي بقول لك فيه مرض، قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. يجلس الوقت مع محمد حسان ولا مع غيره من أهل العلم، يسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيتأثر بمادة الإيمان، العين تدمع والقلب يخشع ويعاهد ربه على التوبة وعلى الأوبة، ويبقى عنده همة عالية على فعل الطاعة وعلى القبول، الإقبال على الله تبارك وتعالى، يبقى دي مادة الإيمان. ينتقل من قناة الرحمة إلى قناة أخرى، إلى قناة ثالثة فيها الخير ده، يسمع العالم الفلاني والداعي إلى الله الفلاني، الإيمان في ترقي في زيادة. يجي آخر الليل ينتقل خلاص بقى كفاية كده، والله إذا أنا سمعت فلان وفلان وفلان، طيب ما ناخد بقى ساعة، إيه ساعة لقلبك بقى. ايه الساعة بتاع القلب دي؟ والعياذ بالله رقص، معصية، فيلم إباحي، برنامج هابط، فيلم ساقط، يبقى دخلت مادة أخرى على المواد اللي كان عمال يدخلها إلى القلب في أول الليل، في آخر الليل أدخل إلى القلب مواد أخرى. إيه هي المواد دي؟ مواد النفاق، مواد النفاق. قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. طب القلب ده وضعه إيه؟ قال حذيفة بن اليمان، والحديث وصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة وهو لما غلب عليه منهما، وهو أي هذا القلب لما غلب عليه منهما. إن غلبت مادة الإيمان يبقى خلاص ضعه في الخانة الأولى، في خانة القلب المؤمن، وإن غلبت مادة النفاق ضعه في الخانة الثالثة، قلب مؤمن وقلب أغلف وقلب منكوس منافق وقلب مريض. إذا غلبت مادة الإيمان يبقى قلب مؤمن، وإذا غلبت مادة النفاق يبقى قلب منافق والعياذ بالله، وصاحبه على خطر. ليه؟ لأنك ما تضمنش متى سيأتيك ملك الموت، هل في وقت تكون فيه مادة الإيمان زائدة أم تكون فيه مادة النفاق زائدة، يبقى أنت على خطر عظيم. الشاهد أن صاحب القلب الميت خلاص انفض يديك منه، مش هتؤثر في الموعظة أبدا. صاحب القلب المريض في وقت يسمع الموعظة يبكي ويخشع ويتأثر لأن مادة الإيمان فيه زايدة، ووقت آخر لا يتأثر بالموعظة لأن مادة النفاق فيه أكثر، هو يميل في الوقت ده إلى قلب المنكوس، إلى القلب المنافق. عاوز أقول كده، بقول كده ليه؟ عشان أقول اسمع لربك سبحانه وتعالى، بيقول رب العزة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خلي بال حضرتك من أسلوب القرآن الكريم في اتخاذ الموعظة أساسا من أسس التربية. القرآن له أسلوب فريد، وبعدين أنا بستغرب جدا على أساتذة التربية جزاهم الله عنا خيرا الذين يشرقون ويغربون ليبحثوا عن مناهج تربوية لتربية أولادنا وأبنائنا في الشرق وفي الغرب، وبين أيدينا معين التربية الأول الذي لا ينضب، ألا هو القرآن. فيه كتاب على وجه الأرض في التربية أعظم من القرآن، فيه كتاب على وجه الأرض في العقيدة والتوحيد أعظم من القرآن، فيه كتاب على وجه الأرض في العبادة والتزكية والتصفية أعظم من القرآن، فيه كتاب على وجه الأرض في الحكم والتشريع أعظم من القرآن. لا ورب الكعبة، لا ورب كلام ربنا جل وعلا الذي هو معدن كل فضيلة، الذي هو معدن كل فضيلة وحكمة وسعادة في الدنيا والآخرة. كتاب التربية الأول هو القرآن. أما أنا الأوان أن يرجع واضع المناهج التربوية لأولادنا أن يعودوا إلى القرآن الكريم؟ أما أنا الأوان؟ لقد زرعت الأمة حنظلا وحصدت شقاء وتعاسة وخيبة وخسرانا وهزيمة وخذلانا وتخلفا وتأخرا. أنا الأوان أن تفيء الأمة إلى كتاب التربية الأول، إلى المعين الطاهر الذي لا ينضب، إلى كتاب الله سبحانه. قرآن بقى أسلوبه في التربية أسلوب عجيب، أسلوب يستميل القلوب ويخاطب العقول ويحرك الوجدان، كل هذا في آن. الله، أسلوب القرآن في التربية أسلوب فذ فريد، يستميل القلوب، يخاطب العقول، يحرك الوجدان، كل هذا في آن، في لحظة واحدة، في آية واحدة، في آية واحدة تخاطب القلب، تخاطب العقل، تخاطب الوجدان، تستجيش الوجدان، تحرك الروح، تلاقي العين بتبكي والعقل بيفكر وبيتنبر والقلب بيخشع والإنسان بيعاهد ربه على الإنابة. بس ده صاحب القلب الحي، صاحب القلب الحي اللي هيتأثر بالموعظة. القرآن تارة يستميل القلوب ويخاطب العقول ويحرك الوجدان، تارة بالنداء، مرة بالنداء ينادي كما سنرى. النداء ده ينبه ويحرك العقل في إيه، ويستميل القلب ويحرك ويستجيش العواطف في الوجدان عشان تسمع ما بعد هذا النداء. وخلي بالك أما ينادي بقى الملك جل جلاله أو أيا كان المنادي بعد ذلك، لو أنا بنادي عليك يا فلان أنت بتنتبه، إيه ماذا وراء النداء؟ فالنداء أسلوب جميل. سنرى الآن الحوار، الحوار، القصة، المثل، الموعظة. أساليب مختلفة للوصول إلى قلب المربى وعقله ووجدانه. هذه الموعظة رب العزة جل جلاله يبين أنها لا تنفع إلا صاحب القلب الحاضر الحي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تم كل الناس بتحمل قلوب، خلي بالك بقى، لمن كان له قلب أي لمن كان له قلب حاضر واع يسمع يستجيب يتأثر سليم. إن في ذلك لذكرى لمين يا رب؟ لمن هذه الذكرى؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حاضر السمع حاضر القلب، مش يسمع من أذن ويخرج من الأخرى، لا، ده حاضر القلب وحاضر السمع، يسمع بكل كيانه بكل جوارحه عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تؤثر فيه الموعظة، نعم تصل الموعظة إلى قلبه، ربما تخطب في جامع فيه 100، في 1000، في 10,000، في 100,000، في 500,000، منهم من يبكي ومنهم من خشع جلده ولان فقط، ومنهم من رق قلبه، ومنهم من لا يبكي ولا يتأثر تماما. ايه الفارق؟ اللي بيبكي ده حاضر القلب شاهد السمع، رجل مركز قلبه موجود سمعه موجود، فتؤثر في الموعظة فتبكي العين ويخشع القلب ويقشعر الجلد. ورجل آخر جالس بيسمع، بس بيسمع بأذن رأسه فقط دون أن يستحضر وأن يشهد سمعه، غير موجود. ما رب العزة بيقول سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى واحد عنده قلب، واحد عنده بصر، واحد عنده سمع، لكنه لا يرى ما يقربه من ربه، لا يرى ما يبكي عينه، لا يسمع ما يرقق قلبه، بعيد عن الله، فما هتأثر في الموعظة، لن تؤثر في الموعظة أبدا. هات له بقى، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعظه لن يتأثر، ولو كانت موعظة النبي قرآنا يتلى لن يتأثر، خلاص. ليه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وذكر أذكر مين يا رب؟ مين اللي يتأثر بالذكرى؟ مين اللي ينتفع بالذكرى والموعظة؟ قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله، تنفع المؤمنين. فأنا عاوز أبشرك الليلة وأبشرك الليلة، يا من تدمع عينك ويخشع قلبك ويرق فؤادك وتلين جوارحك ويلين جلدك وتعاهد ربك على التوبة والأوبة وعلى ترك الحرام وأكل الحرام وعلى عمل الصالحات وعلى تجديد التوبة والشكر لرب الأرض والسماوات، أبشرك بأنها شهادة من الله عز وجل لك بأنك على الإيمان. الله الله، تخدت بالك من الآية؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن انتفعت بالذكرى فهذه بشرى لك من الله أنك من المؤمنين. دي بشرى عالية جدا، ما عرفش أنا قدرت أوصلها ولا إيه. الله هو الذي يشهد لك، يا من تتأثر بالذكرى، يا من تتأثرين بالموعظة، الله يشهد لك ويشهد لك بأنكما من المؤمنين. فاللي بيتأثر بالموعظة من أهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيش آية أبدا تقول فإن الذكرى تنفع المنافقين، فإن الذكرى تنفع الكافرين، فإن الذكرى تنفع المعرضين، فإن الذكرى تنفع المجرمين والمتكبرين، أبدا. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي تواب أواب، يجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، يبتعد عن الله ويزل. أمر عادي، أمر بشري، لأنني لست ملكا مقربا ولست نبيا مرسلا، قد أزل نعم يقينا، قد أخطئ نعم يقينا، كل بني آدم خطاء. اوعى تتجرأ وتتفزلك وتقول لا أنا ما بغلطش، لا ما فيش حد ما بغلطش، ما فيش بشر على وجه الأرض ما بيخطئش، كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الأوابون المنيبون، الذين يحدثون بعد المعصية طاعة وبعد السيئة حسنة وبعد الذنب توبة. هؤلاء هم خيار أهل الأرض وخيار عباد الله تبارك وتعالى. وخير الخطائين التوابون. فرب العزة يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم في آية جميلة يقول سبحانه وتعالى ذلك ذكرى للذاكرين. للذاكرين مش لكل الناس، ذلك ذكرى للذاكرين. فالقلوب الصافية والعقول الواعية، القلوب الصافية والعقول الواعية إذا عرض عليها الحق في موعظة رقيقة جميلة في كلمة مؤثرة حكيمة هادئة صادقة مخلصة تتأثر بها وتلين لها وترق وتقبل هدى الله عز وجل وتستجيب له بلا تردد أو تلكؤ أو انحراف إلا إذا شاء ربي شيئا. فهو سبحانه وتعالى الذي يملك هداية التوفيق، إذ لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده. أساليب القرآن كما ذكرت بعدما بين لنا ربنا جل وعلا من الذي سيتأثر بموعظة ومن الذي سيلين قلبه لها وتدمع عينه لها وتزكو نفسه بها، يبين أن الموعظة في القرآن لها أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب. خلي بالك من أسلوب النداء كأسلوب من أساليب التربية بالموعظة في القرآن الكريم. في قوله تبارك وتعالى مثلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وهو يعظه، أنا اخترت الآية دي عن عمد لأنها استشهاد صريح في سياق التربية بالموعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه مش وهو يعظه، لا وهو يعظه، هذه القراءة الصحيحة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، شايف النداء ده يا بني، يوم ينتبه الابن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله، أسألك بالله أيها الأب الغالي أيها الوالد الكريم، هل قلت لولدك يوما يوما في حياتك التربوية كلها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ أسألك بالله، هل قلتها لولدك يوما؟ كم من أب قال لولده يا ولدي التوحيد كذا وكذا والشرك خطره كذا وكذا، وأنت يا ولدي ما خلقت إلا لتوحد الله وإلا لتفرد الله عز وجل بالعبادة، وما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه أول ما حذروا من الشرك والتنديد. من من الآباء إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. شايف في القرآن يا بني، شايف أسلوب النداء، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني يا بني، نداء ينبه القلب وينبه العقل ويستجيش العاطفة ويحرك الوجدان. يا بني، يا ولد الحبيب، يا ابنة الغالية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا أنا مش عاوز أقف مع تفسير الآيات، هتأتي إن شاء الله، لكن أنا عاوز أقف مع أسلوب النداء كطريقة من طرق التربية القرآنية في سياق التربية بالموعظة، في سياق التربية بالموعظة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا ما كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أقولتان الكلام الغالي ده لشيخي وحبيبي ابن القيم لله يضره، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه شرك الدعاء من دون الله جل وعلا، أو يرجوه شرك الرجاء، ويخافه شرك الخوف، ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم، الذين اتخذوهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. تدبر قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله نوح، يا بني، شايف أسلوب النداء في الموعظة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هل قلت لولدك يا بني تعال معي إلى الصلاة، يا بني تعال معي إلى درس العلم، يا بني تعال معي إلى هذه الجمعية الخيرية، يا بني تعال معي لنوزع هذا اللحم على الفقراء، يا بني تعال معي لنوزع هذه الزكوات والصدقات على الفقراء، يا بني خذ هذه الصدقة وأعطيها هذا الفقير، يا بنيتي يا ابنتي خذ هذه الصدقة وأعطيها هذه السيدة الفقيرة، هل فعلت ذلك؟ يا بني اركب معنا، تعال معنا، تعال إلى سفينة الطاعة، إلى سفينة التوحيد، إلى سفينة النجاة، ابتعد عن الكافرين، ابتعد عن المنافقين، ابتعد عن المشركين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أسلوب رائع، أسلوب النداء كطريقة من طرق التربية بالموعظة، والنداء في القرآن كثير جدا ومؤثر جدا ومتعدد الطرق ومتعدد من ينادي عليهم، هذا على ألسنة الأنبياء والرسل، هذا لقمان وهذا نبي الله نوح وهذا نبي الله يعقوب. يا بني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآيات. ويعقوب يقول أيضا ليوسف عليهما الصلاة والسلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وأيضا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن يا بني يا أبنائي يا أولادي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتدبر هذا النداء الرقيق لمريم البتول العذراء الطاهرة عليها السلام من الملائكة، وإذ قالت الملائكة يا مريم، الله الله، الملائكة بتنادي يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم بعد هذا، بعد هذا النداء الذي بينت الملائكة فيه تزكية مريم وصفاء مريم وطهارة مريم، يأتي النداء الثاني بتكليفها بالعمل بالطاعة بالعبادة بالقنوت لربها سبحانه. وإذ قالت الملائكة يا مريم، نداء مهم، الملائكة بتنادي على هذه العذراء البتول الطاهرة، وأشهد الله، أشهد الله أنني أتقرب إلى الله بحب مريم، والله أحب مريم العذراء، أحب مريم البتول، أحب مريم الطاهرة، فمريم وفاطمة بنت محمد أختان لا نفرق أبدا، العذراء البتول التي لا أعلم كتابا قد زكاها وطهرها ورقاها ورفع مكانتها ودرجتها كالقرآن الكريم، والله لا أعلم على وجه الأرض كتابا زكى مريم ورفعها ورقاها وطهرها وصفاها وشهد لها بالمقام والمكانة كالقرآن الكريم أبدا. اسمع، وإذ قالت الملائكة يا مريم، بل أنا أقول، هل في القرآن الكريم كله سورة باسم فاطمة بنت سيدنا رسول الله؟ لا والله. طب باسم عائشة حبيبة رسول الله؟ لا والله. طب حتى باسم خديجة حبيبة رسول الله؟ لا والله. لكن فيه صورة باسم مريم، فيه صورة اسمها مريم، أي تكريم يا سادة، أي تكريم لأولئك الذين يصطادون في الماء العاكر، أي تكريم لأنثى على وجه الأرض كتكريم الله جل وعلا لمريم العذراء الطاهرة البتول التي حملت عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تشريف! صورة مريم وهي من أرق صور القرآن الكريم. الله جل جلاله يأمر الملائكة أن تنادي. خلي بالك, شايف تأثير النداء. انظر إلى تأثير الموعظة حين تستهل الموعظة بالنداء, حين تستهل الموعظة بالنداء. ويا حبذا لو كان بعد النداء ذكر للمكانة وللمقام وللتهيئة لاستجاشة القلب والعواطف والوجدان لتتلقى بعد ذلك الحكمة التكليفية من الله جل جلاله. شايف أسلوب القرآن؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. خلاص, ده تصفية وتزكية ورفعة ما بعدها رفعة. طيب التكليف اللي بعد هذا إيه؟ يا مريم, نداء تاني, يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا ريت نتعلم الدرس. يا بني ما شاء الله أرى فيك خيرا, يا بنيتي أرى فيك عفة وحياء فلا تفعلي كذا, يا بني أرى فيك عقلا وأرى فيك حلما وأرى فيك ذكاء وأرى فيك أدبا وأرى فيك خلقا فلا يصح لك أن تفعل كذا وكذا وكذا. لا أتصور أن أبا صادقا حكيما عاقلا لا يفعل هذا, حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. أبا عاقلا حكيما, لا تنسى هذين الوصفين, عاقلا حكيما. لا أتصور أما عاقلة حكيمة لا تفعل هذا مع ولدها ولا مع ابنتها. لكن إذا كانت غير عاقلة وغير حكيمة هتجد المنهج التربوي بعيد كل البعد عن هذا التأصيل الذي أصله. ولا حول ولا قوة إلا بالله, وسامحوني إن قلت, وما أكثر هؤلاء الآن في البيوت وإن الله وإن إليه راجعون. هي التربية يا أخوانا, يعني معذرة في اللفظ, أكل وشرب, أكل وشرب, وإحنا ربطين أولادنا في معلفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله, عمالين نأكل ولد طول الليل وطول النهار وخلاص. هي دي التربية؟ هي دي التربية؟ أبدا أبدا أبدا. ده رب العزة بيقول في أهل الكفر والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام, الأنعام والنار مثوى لهم. تربية مش إن أنا أكل ولد وشربه, الكل يأكل والكل يشرب. تربية موضوع تاني, موضوع كبير, موضوع جليل والقلب مجروح. تربية موضوع يعني لو ظل العلماء يتحدثون عنه والله طوال العمر ما وفوه أبدا. وصلى الله على المربي والمعلم والمؤدب والمؤدب صلى الله عليه وسلم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أظن بعد إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين, لما يقال لها اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ستكون سيدة القانتين أو القانتات الراكعات الساجدات لرب الأرض والسماوات رضي الله عنها. وصلى الله وسلم وبارك على ابنها عيسى وعلى نبينا محمد وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين. الأنثى الوحيدة, الأنثى الوحيدة, خلي بالك أنا أعي كل لفظة بإذن الله أرددها, الأنثى الوحيدة في نساء الكون كله, في نساء الكون كله من لدن حواء إلى آخر امرأة ستولد قبل القيامة. الأنثى الوحيدة التي اختارها واجتباها واصطفاها ربنا جل وعلا ليجعلها دليلا على كمال قدرته هي مريم. الأنثى الوحيدة التي اصطفاها واجتباها واختارها ربنا جل وعلا ليجعلها دليلا واضحا على كمال قدرته لأهل الأرض هي مريم. فالله جل وعلا خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أب، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر الخلق من أب وأم، ليعلم كل الخلق أنه جل وعلا على كل شيء قدير. ما فيش على وجه الأرض أبدا حصل ابن بدون أب إلا في عيسى، وشاء الله أن يكون هذا السر مودعا في الطاهرة العذراء البتول مريم عليها السلام. أنا بحب مريم والله العظيم، أحبها من كل قلبي، وأحب عيسى عليه الصلاة والسلام من كل قلبي، وأؤمن به كما أؤمن بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أؤمن به كإيماني تماما تماما بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصح لي إيمان بالله أصلا، ولا يصح لي إيمان برسول الله محمد أصلا، إلا إن آمنت بنبي الله عيسى كإيماني بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين أحد من رسله، شايف الإسلام العظيم، لا نفرق بين أحد من رسله. عاوز بس حضرتك تتدبر جمال النداء في الموعظة واستهلال الموعظة بالنداء. تدبر مثلا نداء ربنا سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين، لنساء سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا ينادي عليهن: يا نساء النبي، يا نساء النبي، نداء من الله، يا نساء النبي. الله أكبر، ما يأتي النداء من الملك بهذا الاستهلال بياء النداء وبالنساء، يا نساء النبي، وبعد النداء: لستن كأحد من النساء. الله أكبر، ده التكليف هيجي بعد كده قوي جدا، تكليف بعد هذا التشريف قوي. حين يأتي التكليف بعد التشريف لابد أن يكون تكليفا موافقا لهذا التشريف. أما أقول لك أنت وأنت وأنت وأشرفك وأنا صادق فيما أقول، إذا لابد أن تكون بعد هذا التشريف أهلا للتكليف الذي ستكلف به بعد هذا التشريف. يا نساء النبي، الأول بس النداء يهيئ القلب، يهيئ العقل، حرك العواطف والوجدان، ويصغي به أو تصغي به أمنا من أمهات المؤمنين سمعها لتسمع النداء عن الحق تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طب وبعد كده: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله أكبر، أنا عاوز والله تعيش مع القرآن بقى بطريقة جديدة خالص، عيش مع حلوة النداء، عيش مع رقة الموعظة حين تستهل بالنداء. احنا مش واخدين بالنا من القرآن، مش عايشين القرآن بالطريقة دي. يا نساء النبي، النداء ده مش كده، ده بمجرد ما رب العز يقول يا نساء النبي خلاص، انتباه انتباه، لازم العين تفتح والقلب يتفتح والأذن تتفتح والجوارح تتهيأ كله. لستن كأحد من النساء، ايه التكليف؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. وده في عهد الصحابة، في عهد من اللي حينادي على أمهات المؤمنين؟ من اللي حينادي على حفصة؟ أبو بكر. من اللي حينادي على عائشة؟ عمر. الله أكبر، من اللي حينادي على أم حبيبة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، سعد بن أبي وقاص، زبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الأطهار دول والأخيار دول. ومع ذلك ربنا جل جلاله يأمر نساء النبي، أطهر نساء العالمين، ألا يخضعن بالقول. ممكن واحد قلبه يبقى فيه مرض فيقذف الشيطان في قلبه شرا، لابد إذا تحدثت المرأة العفيفة الحيية المصونة الكريمة لابد أن تتحدث بطريقة متزنة منضبطة حيية، تظهر حياءها في نبرات صوتها تظهر عفتها في نبرة صوتها لا تظهر سوءها وقلة حيائها وقلة دينها في نبرة صوتها. نعم، نبرة الصوت أعظم دليل على العفة وضدها، على الحياء وضده، على التقوى والفجور. نبرة الصوت: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض، وتأكيد وقلن قولا معروفا. إيه الجمال ده إخوانا، إيه الجمال ده؟ إذا كان هذا الأمر من الله للطاهرات العفيفات اللائي تربين في بيت النبوة واللائي سمعن القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم واللائي ترعرعن في بيت الطهر والعفة والنقاء والصدق، يأمرهن الله ألا يخضعن بالقول وأن يقلن قولا معروفا. أفلا يؤمر نساء عصرنا، نساء الإنترنت والمحمول والشيطان المحمول والشيطان المحمول، ألا تؤمر المرأة في عصر الشيطان المحمول ألا تخضع بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض، فضلا عن أن تتقي الله ولا تكلم أبدا غير زوجها أو غير محارمها مع من تتكلمين بعد منتصف الليل؟ يا ابنتي ويا أختي، ألا تتقين الله مع ذئب بشري شرير جائع يريد أن يوقعك في الرذيلة وفي هذا المستنقع الآسن القذر العفن، وبعد ذلك ورب الكعبة لا ينظر إليك إلا بقذارة واحتقار واشمئزاز، سواء كنت بنتا أو زوجة، لأنك لا تصلحين أبدا أن تكون له أما، أن تكون له أما، لا يمكن أبدا. يفكر شاب في بنت رخيصة وفي امرأة رخيصة لتكون أما لأولاده، أبدا هو يتلهى بها ويتسلى بها ويستمتع بها في الحرام. فإن فكر في الأمومة والزوجية والأبوية والأولاد، قل هذه أبدا هو أدرى الناس بأخلاقها، هو أدرى الناس بقلة دينها وقلة حيائها وقلة عفتها، لا يمكن، مستحيل يرميها عند أول محطة على طريق الأسرة. أنت لا تصلحي أبدا أن تكوني أما. وسيقول لها: أنا أعرف الناس بك، من يدريني، من يدريني أنك ما كلمت غيري في منتصف الليل، أنك ما خرجت مع غيري بعد منتصف الليل. فأنا أنصح لابنتي ألا تستخدم هذا التليفون المحمول أبدا أبدا إلا في الحلال. وإن كان زوجك أو والدك أو أخوك لا يراك ولا يسمعك، فاعلمي علم اليقين يا ابنتي ويا أختي الفاضلة أن الله جل وعلا يسمعك ويراك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الوقت انتهى والموضوع لا زال جميلا جميلا. ما أجمل التربية بالموعظة. وهكمل، لأن احنا في اللقاء المقبل فيه طريقة أخرى من طرق القرآن في التربية بعد النداء، ألا وهي طريقة الحوار، الحوار الجميل. وهنقف مع حوار من أروع وأجمل وأجل حوارات القرآن الكريم مع ابن، مع ابن كريم وأبيه، ليتعلم أولادنا وليتعلم أبناؤنا حتى ولو كان الأب مشركا كافرا معاندا لربه سبحانه، كيف يكون الحوار معه، كيف أبلغه الموعظة. نعم، نحن على موعد مع درس من أعظم وأرق دروس التربية بالموعظة عن طريق الحوار، نتعرف على هذا إن شاء العزيز الغفار في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربيني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم الأدب وأن لا يخلى عنا أبدا ثوب الأدب ولا ثوب الفضل. وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يكفيني وإياكم شر الحاقدين وشر الحاسدين وشر الظالمين وشر المجرمين وشر غير المؤدبين وغير المهذبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، أسأل الله أن يحفظها من شر الخونة والخائنين ومن شر النفاق والمنافقين. وأسأل الله عز وجل أن يقيض لها في كل مكان من أماكن المسؤولية الأطهار والأخيار والأبرار ومن يأكلون الطيب الحلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل ولاة أمورنا في جميع المستويات للمسؤولية، أسأل الله أن يوفقهم لكل ما يحبه وأرضاه وأن يدلهم ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة وأن ينزل على مصر من رحماته وأن يخرج لها من بركاته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا في سوريا. اللهم إنك تعلم أن لا نملك إلا الدعاء وإلا الكلمة، فتقبلها منا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف هؤلاء المساكين، اللهم ارحم ضعف هؤلاء المساكين، اللهم ارحم ضعفهم يا رب، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فرج كربهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى يا رب أمرهم، اللهم تولى يا رب أمرهم، اللهم أحسن يا رب خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم استر نساءهم واستر بناتهم واحفظ ممتلكاتهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين، وانتقم من هذه العصابة المجرمة الظالمة. اللهم عجل بانتقامك يا أرحم الراحمين، وأرنا في هذه العصابة الظالمة يوما يكون عبرة لمن لم يعتبر بعد. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل